ولكن قوله هنا يعني لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون أيضا لا يطلبون الاكتواء كما هو في أحد التفسيرين لأهل السياق يدل عليه، ولا يتطيرون. قد يقول إنسان أنا ما أطلب الرقية، ما قد طلبت الرقية، ولم أكتوي، ولن أطلب الكي، وأيضا الحمد لله ما أتطير، أيضا أنا من 70,000. والجواب كما قال جمع من أهل العلم ليس الحديث هذا. انظر إلى قوله ولا وعلى ربهم يتوكلون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني، فهم أن هذا فضل ليس لكل الناس إنما هم مخصوص ب70,000. ولما قام من بعده رده. فالمعنى في هذا الحديث، المعنى الأولي لهذا الحديث المهم الذي يجب أن يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن هؤلاء لشدة تعلقهم بالله تبارك وتعالى لا ينظرون إلى غيره، لا ينظرون إلى السبب، إنما ينظرون إلى المسبب سبحانه وتعالى والفاعل لذلك. قد يقول إنسان أنا إن شاء الله الحمد لله أنا أصنع هذا، أصنع هذا الذي ذكر. قلنا إذا أصابك مرض قد تنظر في الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي يشفي، ولكن إذا اشتد المرض، اشتد فعلا المرض عليك، انظر إلى قلبك، أنت تفكر في المستشفى ولا تفكر في الله؟ صحيح؟ إذا صار 70,000 يا شيخ ليس هكذا، 70,000 في الأول وفي الآخر، من شدة تعلقهم بالله لا مكان للأسباب، حتى هذه الأسباب في قلوبي. هذا صعب. قد أدركت بعض العلماء هنا في هذه البلاد ما دخل المستشفى في حياته، ولما أفاق في آخر حياته رأى في المستشفى قال أخرجوني لشدة تعلقه بالله تبارك وتعالى، يرقي نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه هذا السوء أو هذا المرض. فهذا هو تحقيق أن يكون الإنسان من 70,000. أما أن كل الناس يدخلون في 70,000 هذا الحديث لا يقول بهذا. نعم.